السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النصوص تدل على فضل العدل ووجوبه على الإنسان، سواء كان في أهله أو فيما ولاه الله من أمور المسلمين. فالله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعدل هو ضد الجور والظلم، والله عدل يحب العدل، وعلى العدل قامت السماوات والأرض. والمقسطون هم العادلون فيما في أهليهم وما ولوا، وقد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، حتى في الكلام يجب أن تعدل، وتعدل بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الزوجتين كذلك، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وقد ورد في الحديث أن الرجل إذا كان له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. قد سمعنا الحديث: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل، فيشتد بهم الحر والعرق، ويبلغ بهم العرق على قدر أعمالهم. كلما صلح عملك وكثرت حسناتك خف شدة ذلك اليوم عليك، ولم يبقى ظل في ذلك اليوم إلا ظل العرش يظل الله به من شاء من عباده. وممن يظلهم الله عز وجل هؤلاء السبعة، سبعة أصناف من الناس، يعني كل من اتصف بهذه الصفات يكون ممن يظلهم الله، وليسوا سبعة أشخاص فقط، سبعة أصناف. كل من اتصف بهذه الصفة الحميدة فهو ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه، ويظل الله تحت ظل عرشه أيضا خلقا غير هؤلاء. لكن ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والذي اجتمع على 7 أصناف ترغيبا للأمة وحثا عليه وحثا لهم على العدل وعلى الاتصاف بهذه الصفات الحميدة حتى يحصل على الثواب الجزيل من الله والقرب منه يوم القيامة، وأن يسلم من شدة حر ذلك اليوم حيث يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. منهم إمام عادل، ملك عادل بين رعيته، يعطي كل ذي حق حقه، ويأخذ الحق من القوي للضعيف، وينصر المظلوم، ولا يقصر في حق أحد بقدر ما استطاع. فهذا ممن يظله الله تحت ظل عرشه. كذلك من هؤلاء 7 رجل شاب نشأ في طاعة الله، والله عز وجل يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب. الله عز وجل هداه ووفقه وثبته وأقامه على طاعته، ولم يمل إلى المعاصي مع أنه شاب وقد تراوده نفسه وشيطانه، ولكن الله عز وجل قد أخذ بيده وهدى قلبه فلازم طاعة ربه وبقي على ذلك حتى لقي الله وهو مقيم على طاعة الله. لأن الكبير لا غرابة أن يكون محافظا على الطاعة مجتنبا للمعاصي، فهذا واجب على الجميع. لكن الكبير ماذا ينتظر بعد كبره؟ لكن الشاب ربما يغتر بشبابه وقوته، ربما تغلبه نفسه وشيطانه، لكن من من الله عليه وأخذ بيده ووفقه لطاعته فهذه من نعم الله عز وجل على العبد. فإذا من 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد لا يأنس إلا بها ولا يرتاح إلا إذا دخلها، وإذا خرج من المسجد يكون شوقه إليه أشد ما يكون، لأن قلبه لا يرتاح إلا في المسجد، فلا تطمئن نفسه ولا يرتاح قلبه إلا في المسجد. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الإنسان الذي يفضل المسجد على كل شيء ونفسه وقلبه لا تطمئن إلا في المسجد دليل على قوة إيمانه وعلى محبته لربه، لأن المساجد بيوت الله وهي أفضل البقاع في الأرض وأحبها إلى الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمران المساجد يكون بالعبادة ويكون العمران الحسي ببنائها وتشييدها وتنظيفها. فهذا الرجل إذن قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منه يشتاق إليه ولا يطمئن قلبه حتى يرجع إليه. ومن 7 أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة إخفائه لصدقته وإرادته بأمله وجه الله وعدم الرياء وحرصه على أن يكون عمله سرا بينه وبين ربه، لا يعلم أحد بذلك حتى شماله ما تدري ماذا أنفقت يمينه، مبالغة بالإخفاء. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأفضل أن تعطي الصدقة للفقير وهو لا يعرفك، هو ما يدري من أنت، ما يدري من أعطاه، حتى إذا رآك لا يكون في نفسه تقديرا لك أو حياء منك. فهذا هو أفضل ما يكون للمتصدق، أن يتصدق في جنح الظلام، يتلمس أحوال المحتاجين وغفلة الناس فيعطيهم حيث لا يعلمون به. ومن السبعة أيضا الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه: رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، يعني ما جمعهم نسب ولا قرابة ولا مال تجارة ولا هدايا ولا شيء، إلا أن بعضهم أحب بعضا من أجل الله، كل واحد منه يحب أخاه من أجل طاعته لله. وبهذا يحصل الإنسان على كمال الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ثلاث خصال من اجتمعت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان توجد في القلوب، ومعناها التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله وعدم الملل من عبادة الله. فهذا إذن ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، هذه الخصلة الأولى. إذا كان الله ورسوله أحب إليك من كل شيء حتى نفسك فهذه من الخصال التي تجعلك تجد حلاوة الإيمان في قلبك. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن يكون الله أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. ما أحببته لقرابة، ما أحببته لمال ولا مصالح دنيوية، لا خدمة ولا شيء، إنما أحببته لله من أجل تمسكي بطاعة الله ومحافظتي على ما يرضي الله وقوة إيمانه، فلذلك أحببته. وإذا أحببت شخصا في الله وأنت صادق فأخبره، قل إني أحبك في الله. وإذا قال لك الإنسان إني أحبك في الله قل أحبك الله الذي أحببتني له، كما ورد ذلك في الحديث. فهذان الرجلان، وليس رجلين فقط في الدنيا، يعني كل من فعل هذا الفعل، كل من أحب في الله فإنه إن شاء الله يكون من هؤلاء السبعة. تحب في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، ما اجتمعوا على مصالح ولا افترقوا وبينهم شحناء أو بغضاء، افترقوا سواء في الحياة أو فرق بينهم الموت، لكنهم باقون على ذلك بأن كل واحد منهم يحب أخاه في الله، وبذلك توجد حلاوة الإيمان. والخصلة الثالثة التي يوجد بها حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا يفضل على دينه شيء ولا يساوم على دينه، يموت دون دينه ولا يرخص عليه. فهذا مما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب لها مكانة وشخصية مرموقة وجميلة أيضا فتانة، فكل ذلك مما يرغب في المرأة، لكن لقوة إيمانه وشدة خوفه من الله ومراقبته له وعدم ميله إلى المعصية وعظم تقواه لربه نبذها ونفاها وأبعدها وطردها وقال إني أحب الله إني أخاف الله رب العالمين. الفرصة مواتية والأسباب متهيئة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. دعته لنفسها متجملة متصنعة مستعدة لأن تعصي الله من دون مبالاة، لكن الله عز وجل هداه لطاعته وقوى الخوف في قلبه منه وترك المعصية رجاء فيما عند الله وخوفا من عذابه. ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، والخوف عبادة، فإذا خاف الإنسان من ربه واجتنب المعاصي أمنه الله عز وجل من عذابه يوم القيامة. ولذلك هذا الرجل لما دعته هذه المرأة إلى نفسها ما اعتذر بأي عذر إلا أنه يخاف الله رب العالمين، ولعل ذلك أن يكون سببا في هدايتها هي أيضا، كما جاء في الحديث أن امرأة أن رجلا حاول امرأة عند نفسها فامتنعت، فلما كان ذات يوم ألمت بها حاجة مالية فطلبت منه فأبى إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، فخضعت من أجل الحاجة، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته بكت، فقال ما يبكيك؟ قالت لأن هذا عمل ما عملته في حياتي وما أقبلت عليه إلا من أجل إلا بسبب الحاجة، فخاف من ربه وقام منها ولم يفعل شيء وترك المال لها، فصار سببا في موعظته هو وهدايته. وكذلك المرأة الأخرى لما حاولها وخضعت من أجل الحاجة قالت أغلق جميع الأبواب إذن والنوافذ حتى لا يرانا أحد، فاجتهد وأغلق كل الأبواب والنوافذ. فقالت: هل أغلقت جميع النوافذ والأبواب؟ قال: نعم، ما تركت شيء. قالت: بلى، إنك تركت بابا ما أغلقته. قال: أبدا ما تركت. قالت: لا، الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته، لأن الله عز وجل ما يخفى عليه خافية. فارتعد وخاف وخرج وصار أيضا سببا لهدايته. فالمهم هذا الحديث يشمل الذكر والأنثى، إذا ترك المعصية خوفا من الله فهو من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. نعم، المقسطون يعني العادلون، سواء في أهليه بين أولاده بين زوجاته أو في ولايته، مهما كانت الولاية، إدارة صغيرة أو إمارة أو قاض بين خصوم أو أي مسؤول عنده أناس، يجب أن يكونوا في الحكم سواء وفي الحق، وسواء وكذلك في الإمامة العظمى. ولذلك جاء الحديث: إمام عادل من السبعة الذين يظلهم الله، يعني ملك عادل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس في كل شيء، يقول: اللهم هذا عدلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله عز وجل أمر أن نكون عادلين حتى في الكلام، ما تلين مع أحد من أهلك، من أولادك، من خصومك، من أي ناس لهم حق مشترك وأنت مسؤول عنهم، ما تميل وتلين الكلام مع أحد وتقسو على الآخرين. وإذا قلتم فاعدلوا حتى في الكلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالعدل واجب على الجميع في جميع الأحوال والأمور، سواء كبرت المسألة أو المسؤولية أو صغرت، يجب أن تحرص على العدل وتجنب الجور والظلم حتى تكون من هؤلاء الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني لا تعطي واحد وتحرم الآخرين. إن كنت تريد أن يكون لك في البر سواء، وأن تصلح قلوبهم فيما بينهم ولا يتقاطعون، فاحذر أن تكون أنت السبب في أن تعطي أحدا وتحرم أحد، تميل مع أحد وتترك الآخرين. نعم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال: قوله تصلون عليهم تدعون لهم. نعم، لأن الصلاة معناها الدعاء. إذا قال صلوا على الميت معناه ادعوا له. الصلاة من الآدميين الدعاء، والصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملائكة الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار للمؤمنين. فخير أئمتكم يعني ملوككم ومن ولاهم الله أمركم، خيرهم وأفضلهم عند الله الذين تحبونهم ويحبونكم، التعاون والتراحم والتلاحم جار بيننا. خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم. وشر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم، العداوة منتصبة بينهم، بين الراعي والرعية والعياذ بالله، تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، من شدة العداوة بين الطرفين والعياذ بالله. الكل ناقم على الآخر. فقالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يصلون. فلا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن القيام ضدهم ليس بالأمر الهي، حتى وإن جاروا وإن ظلموا، فجورهم وظلمهم محدود بالنسبة لو كانت فوضى الخلق يضرب بعضهم رقاب بعض. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وأمر أن تسمع وتطيع، وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك. ذلك أن القيام ضد الولاة الأمر من أكبر الكبائر وأخطر ما يكون على المجتمع. فالسمع والطاعة واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني صريح، عندكم عليه من الله برهان. أما أنك تسمع أنهم يعصون أو يفعلون أو كذا أو كذا، فهذا لست مسؤولا عنه. عليك النصيحة والدعاء لهم، تنصحهم وتدعو لهم وتناصحهم فيما بينك وبينهم. ليست النصيحة على المنابر وبالصحف وإعلانها على رؤوس الأشهاد، هذه ليست فضيحة، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. فالنصيحة واجبة. إذا وجد الإنسان على أحد من المسؤولين شيء تقدم إليه بالنصيحة، سواء في كتابة رسالة له، أو يحاول الذهاب إليه ويسر إليه، أو مكالمة هاتفية إذا أمكن. هذا واجب. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة واجبة بيننا جميعا. قال رجل لعمر رضي الله عنه: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال رجل من الحاضرين: كيف تقول يا أمير المؤمنين اتق الله؟ قال عمر رضي الله عنهم: نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. لماذا ما يقول اتق الله؟ فهذا هو الواجب، قبول الحق، حق يجب أن يقبله الإنسان سواء راعيا أو من الرعية، لأن الحق ضالة المؤمن، يجب على المؤمن إذا وجده أن يأخذ به وأن يقبله ممن جاء به. والمهم أن العدل والإنصاف واجب بين الراعي ورعيته، وبين الإنسان وأهله، وبين كل إنسان ومسؤوليته، كبرت أو صغرت، أستاذ بين طلابه، مدير في إدارته، أمير في إمارته، في أي مكان. ما دمت رئيسا مسؤول عن أناس معينين بأي مكان، اتق الله واعدل بينهم، لا تحمل أحدا ما لا يطيق، وتترك الآخرين يسرحون ويمرحون، تميل مع هؤلاء وتظلم هؤلاء، فإنهم إذا اشتكوك على الله فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حاسب نفسك واعلم بأنك واقف بين يد ربك وسائلك عن كل شيء، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. قال العياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. الجنة لأصناف ثلاثة، يعني أنه من يدخل الجنة هؤلاء الأصناف الثلاثة، ليسوا أشخاص فقط، أصناف ثلاثة من الناس من أهل الجنة: إمام عادل بين رعيته، يعدل بينهم، يحرص على أن يعطي كل ذي حق حقه، لا يغفل عن رعيته، كما قال عمر رضي الله عنه: لقد خفت لو عثرت بغلة في العراق أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. إذن فالصنف الأول من هؤلاء ثلاثة الذين هم من أهل الجنة: الملك العادل، والثاني رحيم ذو شفقة وعطف وإحسان في أهله وفي ذويه في قرباه وفي المسلمين عامة، إن الله يحب الرفيق والرحيم بعباده، لأن هذا يدل على قوة إيمانه وشدة خوفه من الله ومراقبته له، حيث يحسن إلى عباد الله ويتجنب الإساءة، قلبه رقيق بسبب أنه يرحم الضعفاء ويرحم من له قرابة ومن يحتاج الرحمة. وقد قال الله عز وجل في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصف الله نبيه عز وجل فقال: